بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثامن من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. والعاقبة للمتقين. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان بالمدينة النبوية يوم الجمعة 23 من شهر ذي الحجة عام 35 وبارك للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه الجميع. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. في هذا الحديث فوائد عظيمة لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة، وتتأكد ويتأكد نشرها بين الناس على أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة، فإن الداعية الناصح الأمين الكيس الفطن الحريص على بيان ما ينفع الأمة من الفقه في الدين فلا بد أن يجمع بين الأمرين. الأمر الأول دلالة الناس على ما هو أنفع لهم وأصلح، وتحذيرهم مما هو شر عليهم ووبال في العاجل والآجل. فأعظم ما دل عليه الأنبياء والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين هو التوحيد، فقد اتفقت عليه كلمتهم وتتابعت عليه الرسالات. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الأحاديث وما في معناها دليل صريح ظاهر قوي أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك، والموالاة فيه وتكفير من تركه. والأمر الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فمن كان من الدعاة على هذا فهو داعية بصير ودعوته على بصيرة. ومن كان منهم على غير هذين الأمرين فهو أحد رجلين، إما جاهل لا يفقه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من إخوانه النبيين والمرسلين، وإما صاحب هوى مبتدع ضال يريد أن يحرف الناس عما خلقهم له وأمرهم به إلى ما لا يكن مما خلق الله العباد له من الشرك والبدع والمحدثات في دين الله. وسواء كان هذا أو ذاك فيجب على الأمة أن تحذر كل الحذر مما ينحرف عن طريق النبيين والمرسلين الذي هو الدعوة إلى التوحيد وسائر الطاعات العملية من واجبات ومستحبات. ولم يحذرهم مما هو شر لهم وأعظمهم الشرك بالله. ثم من بعد المعاصي ومنها البدع في دين الله. ألا ترونه صلى الله عليه وسلم قال أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكل داعية دعوته على بصيرة وهدى، نهجه نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكل جاهل أو صاحب هوى فإنه لا يسير على طريق النبيين وآخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ومن هؤلاء الجهلة القصاص الذين يبنون دعوتهم على القصص والحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا هم لهم إلا أن يرققوا قلوب الناس. وقلوب الناس متشوقة إلى ما يربطهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله أمرا ونهيا وخبرا، لا القصص، لا بالقصص والحكايات وما لا أصل له من الأحاديث. وكان ابن عمر وغيره رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين إذا سمعوا القصاص قاموا وتركوا المسجد دعوة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إخلاص لا إله إلا الله، كما دل عليه الكتاب والسنة، وأتباعهم كذلك. ولهذا يفسرون لا إله إلا الله، أعني دعاة الحق والبصيرة، ومن نور الله بصيرته من عوام الأمة وخواصهم، يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، لأنهم يقتفون في هذا التفسير الكتاب والسنة. فما وجد في كتاب ولا سنة معنى للا إله إلا الله غير هذا. وبهذا تعلمون أن لا إله إلا الله في هذا العصر تفسر بتفسيرين، أحدهما جاء من الهنود ومؤسسه محمد إلياس الكاندهلوي، مؤسس جماعة التبليغ، فيفسرون لا إله إلا الله بما كان عليه أبو جهل وأضرابه من المشركة الأولى، عرفوه قبلهم. فهذا التفسير لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به أبو جهل وأضرابه من مشركة قريش المشركة الأولى في هذا الزمان، ومن دان دينها أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام، وهذا ما قصه الله عنهم في آيات كثيرة، مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآيات أكثر من أن تذكر، أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، يحفظها أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية الأولى. وهذه الجماعة لها ذيول وأتباع في كل مكان، بل في المدينة دار الهجرة، وناهيك عن مكة وجميع أقطار المسلمين، ويتبعها الملايين، وهي ضالة مضلة. يجب على المسلمين عوامهم وخواصهم أن يحاربوها ويمقتوها ولا يمكنوها من مساجدهم. وإذا وجد عضو مؤثر بارز يحضر له من يحضر له ونشيط في دعوته، فيجب علينا أن نبلغ عنه الجهات المختصة تعاونا على البر والتقوى، لأن جماعتنا هي جماعة التوحيد والسنة، لا جماعة تبليغ ولا غيرها. وبهذا تعلمون أن جماعة التبليغ ليس لديها من التوحيد إلا توحيد أبي جهل وأضرابه، وهؤلاء قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم ولم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وتنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم. التفسير الثاني: لا حاكم إلا الله. أقول: فعلى هذا التفسير الباطل عن التفسير الأول يلزم منه أن أبا جهل وأضرابه ممن ماتوا كفار ماتوا على التوحيد. سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم. يا أهل التوحيد والسنة، يا جماعة السنة، ألا تغارون على أن يعبث بتوحيدكم بسنتكم؟ فيجب أن تدينوا الله بأن هذه الجماعة جماعة التبليغ جماعة منحرفة متنكبة عن الجادة، جماعة بدعة وضلال. التفسير الثاني وهو تفسير مبتدع: لا حاكم إلا الله. وهذه الجماعة أم لكل جماعة ضالة مضلة تندرج تحتها وتنضوي في عباءتها، كما صرح بذلكم أمينها السري علي عشماوي أمين سرها، فقال: لم تخرج جماعة إلا من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين. لا حاكم إلا الله، والحكم بالله ليس توحيدا مستقلا، بل هو ينضوي في توحيد الألوهية، لأن الحاكم بالكتاب والسنة يتعبد به لله، وهو ينضوي في توحيد الربوبية، لأن هذا من معاني ربوبية الله عز وجل. وهذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة سياسية طموح للحكم وقيادة العالم الإسلامي. وقاعدتها التي تنطلق منها ليست شرعية، بل هي من نتاج فكر مؤسسهم وإمامهم الضال المضل المفوض القبوري، من فكره هو. قاعدتها وأصل دعوتها قاعدة المعذرة والتعاون: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فيدخل في هذه القاعدة كل نحلة ضالة، سواء كانت منتسبة للإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. وقد طبق هذا المؤسس في عدة نماذج صحت عنه، منها أنه لما شكل مجلس الجماعة من 12 عضوا جعل فيه 2 أو 3 من النصارى. انظروا، جماعة دعوة إسلامية، هل هي إسلامية؟ لو كانت على شرع الله ومن شرع الله ما جعل في مجلسها التأسيسي 3 نصارى. والأمثلة كثيرة بسطناها في غير هذا الموضع، في مواطن كثيرة ومجالس كثيرة. ومن أكثر مجالستنا وصحبتنا يعرف ذلك عنا. والحاصل أيها المسلمون، استعينوا بالله على الثبات على استعينوا بالله على السنة، واسألوا الله الثبات عليها، ولا تلتفتوا إلى جميع الدعوات إلى جميع الجماعات الدعوية الحديثة، فإنها كلها ضالة مضلة. وكبرى هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. جماعة الإخوان المسلمين أول ما وفدت علينا من مصر، وجماعة التبليغ أول ما وفدت علينا من الهند. وقد ثبت أن هذه الجماعة يمحصون من دخل فيهم سنين، فإذا وثقوا منه واستقر لديهم أنه مخلص للجماعة يبايعونه أو يدعونه إلى بيعتهم على السلسلة الرباعية الصوفية. انظروا، صوفية رباعية، الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، هذه كلها طرق صوفية مشركة، فاحذروا بارك الله فيكم. وجماعة الإخوان المسلمين سياسية طموعه، لا تنطلق من كتاب ولا سنة، وكل جماعة حديثة كذلك لا تنطلق من كتاب ولا سنة. فكل جماعة من هذه الجماعات الدعوية الحديثة تنطلق من أفكار البشر، كل جماعة تنطلق في دعوتها كما تزعم أنها دعوة شرعية، تنطلق من أفكار مؤسسيها. أما الجماعة السلفية فإنها لم يؤسسها أحد من البشر، بل هي من عند الله، بعث بها رسله وأنزل بها كتبه وجعل من أتباع الرسل دعاة مجددين لدعوة أنبيائهم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأطال عمركم على عافية وطاعة. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: هل هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الإمام إذا خطب يوم الجمعة وقرأ خطبة الحاجة يرفع إصبعه إذا وصل إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ماذا يصنع إذا وصل إلى الشهادة أشهد عامل التشهد؟ هل هناك دليل على ذلك أنه يرفع إصبعه السبابة؟ أنا لا أعرف إلا في الصلاة. نعم، والله أعلم. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول: أحسن الله إليكم، عند المرض ما هو الأفضل، الصبر أم التداوي؟ كيف؟ عند المرض ما هو الأفضل، الصبر أم التداوي؟ لا شك أن الصبر أفضل، والتداوي أيضا مندوب إليه، التداوي المباح. وهذا راجع إلى عزيمة الإنسان، فمن الناس ما يعني عنده من الصبر وقوة اليقين ما يغنيه عن التداوي، ومنهم من ليس كذلك. وعلى كل حال التداوي مباح بما هو مباح، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث

يعني أن هذا المطر نزل مثلا في نوء الثريا، فهذا لا بأس به. نعم، إضافة وقت. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال السادس، أحد الإخوة يقول أبوه كافر، وعندما يأخذ هذا الأخ ابنه عند أبيه، يعني عند جد هذا الولد، يشرب الأب الخمرة ويأكل الخنزير بحضرة هذا الحفيد، كذلك يعني يجعله لا يصلي إلى غير ذلك، فكيف يتعامل مع أبيه؟ هل يقطع العلاقة بين ابنه والجد؟ علما كيف السؤال فيه لفت ونشر وشوش كما يقول. أيوة. أحد الإخوة أبوه كافر؟ نعم نعم. وعندما يأتي هذا الأخ إلى أبيه بابنه الذي يكون الحفيد نعم أيوة. يأتي إلى عند أبيه، لكن هذا الأب يشرب الخمرة ويأكل الخنزير بحضرة هذا الحفيد، فهل يقول يقطع العلاقة بين الحفيد وجده؟ نعم، في هذه الحال نعم، لأنه يخشى على الناشئ، لا يأتي به إليه في هذه الحال، وعليه أن يجتهد في نصح أبيه، واجتهاد يجتهد ويجد، لعل الله يتوفاه على الإسلام، لعل الله يهديه فيسلم. نعم، هو لأنه يقول أخاف يعني بالقطع بينهم تحصل مفسدة كبيرة أو كذا. لا، ما تحصل مفسدة كبيرة، لأن هذا كافر. نعم، هذا الولد مسلم الحفيد، فيجب أن يبعده عن في الحالات المشبوهة، شرب الخمر، أكل الخنزير، كانت هناك طقوس تقام يتعبدون بها، يبعده عنها في هذه، يأتي في أوقات ليس فيها شيء. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: سمعنا أنكم تقولون إن الإنسان لا يكفر حتى يعلم أن هذا الأمر الذي وقع فيه كفر، فهل هذا صحيح على إطلاقه؟ كيف؟ سمعنا أنكم تقولون إن الإنسان لا يكفر حتى يعلم أن هذا الأمر الذي وقع فيه كفر، فهل هذا صحيح على إطلاقه؟ هذا يحتمل، يعني الظاهر أن هذا موجه إلى من كان مسلما فوقع في مكفر، يمكن، أما من كان كافرا فلا يقال فيه هذا، كافر كافر. نعم، لكن بعضهم جهلة وهو سهل الانقياد لمن سبق إليه، إن سبق إليه صاحب سنة هداه الله إلى السنة على يديه، وإن سبق إليه صاحب بدعة أو شركيات فهو معه. أما المسلم إذا وقع في مخالفة هذا الأصل الذي نحن عليه، مسلم وقع في مخالفة سواء كانت فسقية أو بدعية أو كفرية، فإنه يحكم على المخالفة بأنها يحكم عليها بدلالة الشرع، كفرية أو فسقية أو بدعية دلالة الشرع، لا يخرج أهل العلم والبصيرة عن هذا، يحكمون على هذه المخالفة. أما هذا وكذلك يقول يحكمون على سبيل العموم، فيقولون من سجد للصلاة كفر، من جحد فريضة من الفرائض كفر، شارب المسكر فاسق، القاذف فاسق، وهكذا. أما من حيث التعيين، يعني فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فهذا لا يحكم عليه إلا بأمرين: الأول دلالة الشرع على مخالفته أنها كفر أو فسق أو بدعة، الثاني انطباق الوصف عليه. وكيف ينطبق الوصف عليه؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقد بسطت هذا ولله الحمد في شرحي للقواعد المثلى، وأفدت ذلك من مؤلفها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ومن أقوال أهل العلم. هذا الذي نقرره دائما. نعم. وألقيت محاضرة في عدة مواطن بعنوان خطر تحذير البصير من خطر التسرع في التفسيق والتبديع والتكفير، ألقيتها في الكويت وفي غيره. نعم. ولعلي ألقيتها في بعض مساجد المدينة. وبهذا بارك الله فيكم نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.